صوتيات موقع غرفة الغدير المباركة. بسم الله. طيب إذا سألتني السؤال وأجبتك لابد من المنطق أن تجيبني، هذا عشان الحوار يستقيم والناس يعرفون الفرق. روح الأساس، روح الله، أعوذ بالله، استغفر الله، ما يجوز كان روح الله. فالله عز وجل نثبت نحن أهل السنة الأصابع لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ إلا وقلبه بين عيني من أصابع الله، فمن شاء ثبته ومن شاء قلبه. فنحن نثبت الأصابع لله ونثبت اليدين، ما عندنا مشكلة أبدا في ذلك. هل لي الآن أن من حقي أن أسألك سؤال في ذات الله عز في ذات الله عز وجل أم ليس من حقي أيضا؟ تفضل أسمع منك. مولاي لما أسأل أنت بعدين سألني، هل ربك عنده 5 أصابع ولا 6؟ أنا بعرف أنت ربك عنده 5 أصابع ولا 6؟ تفضل لك المايك. نحن نثبت الأصابع نثبت الأصابع لله عز وجل، نثبت الأصابع. وإذا أردت يعني تفصيلا ما عندنا مانع، ولكن القصد من ذلك كله فنحن نثبت الأصابع. مولاي سعد انت تثبت، صح تثبت، بس احنا كم تثبت؟ 5 أصابع ولا 6؟ يلا تفضل. في صوت؟ في صوت. انت تثبت مولاي سعد، انت تثبت، صح تثبت، بس تثبت كم اصبع تثبت؟ انا قاعد اكلمك اسألك بعدين تجاوب واسأل. كم اصبع لربك الله؟ كم اصبع عنده؟ ها كم اصبع؟ تفضل مايك. سبق انت اذا تريد التفصيل اجيب لك الحديث ان الله يعني خلق السماء على الاصبع والارض على الاصبع، ما عندي مانع اجيب لك النص، لكن القصد من ذلك اثبات الاصبع، اثبات اليد، اثبات الوجه. يعني انا كما قلت لك ما يقدم ولا يؤخر، كم الاصبع؟ نثبت الاصابع، نعم نثبتها. تبغى دليل؟ اعطي الدليل، بس هذا هو الجواب. سعد ابي التفصيل والدليل، ابي التفصيل والدليل، تفضل مايك. تبغى اثبات الاصابع من السنه؟ طبعا من السنه. هو يريد الان اثبات الاصابع، ان اصابع ذكرت في السنه يعني، او انت جاي تخترع لنا من عندك؟ لا، انا اجيبك من السنه الان. اذا تريد حديث اثبات الاصابع من السنه ما عندنا، كنا نذكر لك بالسند ومن رواه ومن خرجه ومن صححه. نعم تفضل. مولاي سعد في حديث يقول 6 وفي حديث يقول 5، ايش اللي ناخذ؟ مولاي سعد في حديث يقول 5 وحديث يقول 6، ايش اللي ناخذ؟ تفضل مايك. ماشي، ماكو مشكلة. طيب في صحيح مسلم، نعم أقرأ لك الآن، طبعا أذكر الحديث، طبعا ما عندنا مشكلة أنا أذكر السند. يقول جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، الأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، الماء الثرى على إصبع، خلقي على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا انقضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الآن ذكرت لك الحديث، نص الحديث والآن شنو المشكلة عندك؟ ذكرت لك إن الله تعالى يمسك السماوات على أصبع، الأرضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والخلاق على أصبع. هذا حديث في صحيح مسلم إن شاء الله، نعم، وعندنا بالنص. شو المشكلة الآن عندك؟ أثبت لك الأصابع. وحديث آخر، ما من أمر وقلته قبل، ذكرته قبل قليل، أثبت لك الأصابع من صحيح السنة، صحيح مسلم. تفضل. مولاي المشكلة أن مرة ربكم عنده 5 أصابع وما ربكم عنده 6، والمشكلة الثانية أن تأخذون دينكم من اليهود. المشكلة الثانية أن تأخذون دينكم من اليهود. تفضل مايك. مالك شغل في اليهود الآن، احنا نتكلم عن الأصابع، وقد ذكرت لك النص الصريح في إثبات الأصبع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن شنو اعتراضك أنت؟ أنا الآن سألتك اثبت لي أن لله يد. أنت لا تستطيع أن تثبت أن لله يد أو أن لله أصابع، لكن أنا أستطيع أن أثبت من كتاب الله ومن سنة رسوله اليد والأصابع. أنت ما تستطيع. لو سألتك الآن أين الله، ماذا تقول الآن؟ أي الله عز وجل، تعالى الله عز وجل، أين مكانه الآن؟ أين يوجد، أين مكان الله؟ تفضل أجبني الآن السؤال. وأنا أجبتك الآن جاء دوري لأسألك أين الله سبحانه وتعالى. تفضل أجب. مولاي سعد، ليش أنت تقول رسول الله خذ دينه من الحبر؟ ليش رسول الله أخذ دينه من الحبر؟ تفضل. الرسول لم يأخذ دينه من الحبر، وإنما الإسرائيليات أو علماء اليهود أو الأحبار أو الرهبان إذا أتوا، أو الإسرائيليات عموما إذا أتت ما يوافق الكتاب والسنة أخذناه. موقف المسلم من الإسرائيليات أو من الأخبار اليهودية أو النصرانية، الكتاب، ما وافق الكتاب والسنة قبلناه، وما خلفه رددناه. الحبر النبي صلى الله عليه وسلم أيد كلامه وصدقه، فالرسول أقر هذا الشيء ونحن نقره. تفضل. مولاي سنسألك بعدين تسألني، أول شيء جاوب كل سؤال له جواب، كل سؤال له جواب، جاوب بعدين أسأل. ليش الرسول تعجب من قول الحبر؟ إنزين، وليش ما هذا، خلي السؤال بعدين. إنزين، ما قلت لي كم إصبع عند ربك عنده؟ ها، اثبت لي يا 5 يا 6. اتفضل مايك. المايك. طيب، نحن أثبتنا الأصابع في الحديث، وقلنا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه حبر. فليس كل مرة أعيدك، لكنه ذكر أن يعني تقريبا إذا صح، إذا يعني بناء على الحديث فيكون عنده 5 أصابع، نعم، بنص الحديث، ما عندنا مشكلة. تفضل. في حديث يقول 5، في حديث يقول 6، كم ناخذ؟ 6، ولا يمكن ربك يولد شو اسمه، يولد اصابع. اتفضل مايك. لا تستهزئ بذات الله، فاني اخشى عليك من الكفر. نحن لا نتكلم باهواء، نتكلم بسنه ثابته. اذا انكرت الاصابع فانت سوف تنكر اليدين، واليدين مذكور، والوجه كذلك، والقدم، وهذا طبعا سوف يجرك الى الكفر والزندقة والعياذ بالله. ان اثبات اليدين ثابت بالكتاب، بكتاب الصريح، بل يداه مبسوطتان. فاذا انكرت الاصابع فانك سوف تنكر اليدين. نحن نثبت ما اثبت الله نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل، بل ناخذهم عنه. فالان اثبتت لك، وأتمنى أن يأتي دوري لكي أسألك. أنا أجبتك عن كل أسئلتك. تفضل. سعد، ما دام أنت ذكرت الساق، هل الله ينزل من العرش ويخلي ريلة بنار؟ أنت قلت الحديث اللي شو اسمه، انا ما سمعت يا جماعة، قلت الحديث الكم اصبع عند ربك عنده. يا جماعة في احد سمع الكسمة؟ في احد سمع الحديث؟ ها؟ في احد سمع الحديث يا جماعة؟ لا ها مولاي سعد فضلك المايك مولاي سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو يذكر هذا الحديث، فقلت له نص الحديث، وثم عاد قلت الحديث حدثنا طبعا الى السائل، يعني قال جاء حبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد او يا ابا القاسم، الى ان قال ان الله يمسك السماوات سماواتي ويوم القيامة على اصبع، والارضين على اصبع، والجبال والشجر على اصبع، والماء والثرى على اصبع، وسائر الخلق على اصبع، ثم يهزهن فيقول انا الملك انا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. هذا نص الحديث. تفضل، ما اشكالك؟ شنو اشكالك؟ تفضل مولاي. في حديثين، واحد يقول خمسة واحد يقول ستة، وستة يقول أبو هريرة، زين، وستة يقول أبو هريرة. تفضل جاوب مولاي جاوب، عشان لا نتأخر ورانا شغل، عشان لا تتأخر. ها لا نتأخر، تفضل. أيوه صح مولاي، تفضل سعد. أيوه صح. أنت الآن صار لك الآن ربع ساعة وأنت قاعد روح الله في حديث واحد، صار لك الآن ربع ساعة، لسه الآن قدامي كلام طويل، لسه الآن بسألك أسئلة كثيرة الآن، أين الله؟ لسه بسألك الآن. إحنا أصابعك ذكرنا جاوبت، قلت خمس أصابع، نعم ذكرت خمس أصابع تليق به، خلاص تفضل. يعني حديث أبو هريرة ضعيف صح؟ إذا ضعيف قول إيه؟ إذا ضعيف قول إيه بالتكست. قول إذا ضعيف. يلا قول. بالتكست عشان الكل يشوف. يلا. اتفضل معك. إذا ما مو راضي تكتب بالش اسمه؟ والله. لا أعلمه. إنزين. إذا ما تعلمه تفضل معك. نحن طبعا نحتج بصحيح السنة، ما جاء في البخاري ومسلم يعني يقدم على أي حديث، في غير البخاري ومسلم نجعلهم تحت النظر، يكون تحت طائلة الفحص والنظر والتمحيص. أما الحديث الصحيحة فإن نؤمن بها وندين الله بها. ذكرت لك الآن اليمين والشمال، يقول نعم، يقول اليمين والشمال. اطلع المايك وناظر، اللي يدز لي برايفت اطلع المايك وناقش. لسه بسألك الان جاوبت، اعتقد الجواب واضح. خلي خمس اصابع من صحيح السنه، وقد ذكرت الحديث في صحيح مسلم، ما عندنا مشكله. تفضل الان، حق اتوقع من حقي اني اسالك الان. اخوان لحد الان ترى ما سالت ولا سؤال، كله انا جاوب، لاحظوا هذا الشيء. تفضل. الله هو خلق العين، ما تسأل أين الله؟ الله هو خلق العين مولاي سعد، الله هو خلق العين. إنزين جاوبتك أنا صح؟ هذا أول جواب قلته. خليني أسألك أنا، الحين دوري لازم أسألك سؤال وفي جواب، بعدين أنا أسألك وأنت تجاوب. اتفضل اسمع. هل النار أكبر أمرين ربك أكبر؟ هل النار أكبر أمرين ربك الأكبر؟ عشان سؤال ثاني وشي تجاوب، بعدين أنت أسأل وأنا أسأل. اتفضل. طيب أنا من حقي إني أناقش حتى أغير عقيدتي، عقيدة الوهابية. أنا من حقي إنك تقنعني بعد لما تقول الله لا يسأل عن الأين. طيب ماذا أفعل في هذه الآية؟ آمين ثم في السماء، أوديها وين؟ لما يقول تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى ما قال أسفل ولا الأدنى، قال الأعلى. وماذا أصنع في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم في سورة النحل، ماذا أصنع بهذه الآية؟ أوديها وين؟ وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ومكر أولئك هو يبور. هذه آيات تبين أن الله عز وجل في السماء، أمنتم من في السماء؟ إذا كان الله إذا كان لا يسأل عن الأين، فإذا هذه الآيات ماذا أصنع بها؟ ماذا أصنع بهذه الآيات؟ حين نسألني سأل ماذا أقول؟ أقول الجواب إن الله ليس عن الأين وأسكت، هذا ليس منطقا. ماذا أفعل بها؟ أجبني الآن ماذا أصنع بهذه الآيات حتى أدين الله بأدخل دينك اللي أنت تعتقد فيه؟ ماذا أصنع بهذه الآيات التي تقول الله فوق مرتفع في السماء؟ أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أو أمنتم في السماء أن يرسل لكم حاصبة وأنت تسجد في السجود تقول سبحان ربي الأعلى الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والصعود من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. هذه تثبت العلو لله، صفة العلو لله. هذه وديها وين؟ تفضل مولاي سعد. هذه ألفاظ مجازية في من لغة العرب، في لغة العرب عفوا، هذه كلها ألفاظ مجازية من في لغة العرب. إنزين أنا جاوبتك صح جوابين، أنت ولا جواب بس جواب واحد اللي قلت خمسة. إنزين جاوبني على هذا السؤال، هل النار أكبر أم ربك أكبر؟ ها هل النار أكبر أم ربك أكبر؟ شوف إذا أنت يعني إذا الحين مو قاعد تجاوب يعني قاعد تهرب، قاعد تهرب، هذا من علامات الهرب، أي من علامات الهرب. اتفضل مايك. نعرف أن المجاز في اللغة العربية هو استعمال الكلمة في غير موضعها الأصلي التي وضعت له، مثلا تقول أخاف من الأسد، مثلا أنت أسد، أنت أسد، طبعا هو أسد يقصد به النكر الشجاع، هذا لفظ مجازي، لكن هذا القرآن واضح ما في مجاز. أمنتم من في السماء، أين المجاز؟ ما في مجاز. يخاف الرب من فوقهم، ما في مجاز، لا يوجد مجاز في اللغة. أنا مدرسة عربية وأعرف أساليب العرب وأساليب القرآن، ما في مجاز هنا. أمنتم من في السماء مجاز، أين المجاز؟ يخاف الرب من فوقهم، فوقهم مجاز، سبحان الله. أنا أسألك، طبعا أجاوبك، ما عندنا مشكلة، نجاوب ما في مشكلة. الله عز وجل حينما يقول يعني في الحديث يضع قدمه في النار حتى تقول قط قط، نسأل سؤال، هذه أمور غيبية وأمور غيبية، والأمور غيبية يعني العقل الإنسان قاصر أن يدرك هذه الأمور، هذه الغيبيات. وقد امتدح الله تعالى القرآن الذين من الغيب، قال تعالى ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فيوم القيامة أمر شيء غيبي لا نستطيع أن ندركه أو تحيط أذهاننا أو عقولنا به، فعقولنا قاصرة عن إدراكه، فنحن نؤمن بالنص ولا نقول كيف وكيف، لأن الكيف هذه تلغي عقية الإيمان بالغيب. فلو فتحنا هذا المجال كيف وكيف لما صار لمال الغيب مزية. نحن نؤمن بالغيب، فإذا آمنا بالغيب نقف عند النص الشرعي، ولا نطلق العنان لعقولنا كي تعبث بالكيف والكيف، فنحن نقف عند النص الشرعي الواضح، يضع قدمه في النار حتى تقول قطن قطن، فنحن نقف عند النص ولا نقول كيف وكيف وكيف، إن هذا كيف تلغي الإيمان وتغلق صفة الإيمان التي امتدح الله بها عباده في أكثر من آية، الذين يؤمنون بالغيب. أجبتك الآن على السؤال، الآن من حقي الآن أسأل، والعصر قد أذن عندنا وقد سمعتم آخر سؤال قد حتى قبل الصلاة، أين يكون العرش حينما ينزل الله تعالى يزور قبر الحسين؟ في الكافي، ألا تزور من تزور الأنبياء والمرسلين؟ والله الله يزور الحسين في قبره، كيف يزوره في قبره؟ أين يكون العرش؟ وكيف يحيط هذا القبر في الله عز وجل؟ أريد إجابة واضحة، وهذا الحديث في الكافي، أصول الكافي، ألا تزور من تزوره الله والملائكة والأنبياء؟ ألا تزور والاستفهام هنا بمعنى الأمر، ألا تزور يعني زر. تفضل أسمعك مولاي سعد. مولاي أنا قاعد الحين قاعد أسألك أسئلة، جاوبت عن سؤال واحد جاوبت عن سؤال واحد والجواب هم صح، الجواب صح بس جوابك غلط، لان شنو انت قاعد تقول؟ ابو هريره يقول ستة اصابع ربك عنده، زين ابو هريره هذا إمامكم، ما أدري عالمكم. زين زين مولاي، لا تغير الموضوع، لا تغير الموضوع. هل النار أكبر أم ريلك أم ريل ربك أكبر مولاي؟ لا لا تضيع الموضوع، أبي جواب وعطني المايك. زين أبي جواب وعطني المايك. زين إن شاء الله ما تأخرت، تفضل تفضل. الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يضع رجله، رجله وليس قدمه، رجله. ولم يخبرنا كيف، ما أحد سأل من الصحابة قال كيف يا رسول الله تضع الله يضع كيف تحترق، لأن هذا شيء مهم يعني بالغيب، الإيمان بالغيب يعرف أن الله عز وجل على كل شيء قدير، هذا شيء ما أحد يختلف فيه، أن الله قادر على كل شيء وقدرته مطلقة لا حدود له. فنحن نقف عند النص، ليس من حقنا أن نقول كذا، لأن ما عندنا نص شرعي من أكبر، ما عند النص الشرعي ونثبت النص. لا ما استغفر، ما استغفر رب العالمين، كيف استغفر؟ لا ايش استغفر اذا اذا اذا اذا انت ما تؤمن بالقدم. اليدين موجوده في الله، في نص القران، بل يداه مبسوطتان، بل يداه يداه يا يداه. ويقول تعالى ايضا والسماوات مطويات بيمينه، بيمينه شنو اي شيء يعني بقدرته. قال ما منعك الا تسجد لما خلقت بيدي، بيدي ثنتين ثنتين بيدي مثنى، هذه وين تؤدي هذه؟ يعني احنا اذا اذا اذا تنكر القدم لابد ان تنكر اليدين، لابد. ونحن طبعا نثبت القدم والساق واليد والاصابع والوجه من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه، بل كما قال السلف امروها كما جاءت، ونحن نمرها كما جاءت، ونعطل ونعطل صفات الله أو نؤولها أو نشبهها بخلقه، إنما نقف عند النص الشرعي. وهذا هو جواب. وأنت كما سمع الأخوان لا تجيب، تتهرب من أسئلتي، إنما فقط تسأل وكأنك تضع نفسك في برج عال لا يطوله أحد، وكأنك خال من النقائص. ولذلك أنا طبعا أترك المايك لصلاة العصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي سعد لا تهرب، مولاي سعد أرجوك لا تهرب. هرب صح؟ سعد هربت ولا ليه موجود؟ راح يعني هذا هروب، كل شيء هالك إلا وجهه. هل اليد والرجل، هل اليد والرجل والرجل يهلكان؟ ها مولاي الدوم والكر، انا شو اسمه، عمري 8 سنين، 8 سنين. صوتيات موقع غرفة الغدير المباركة.